لا تكون، لأن الآن هذا تسجل، خلي الناس يستمعون إلى شيء مضطرد، ما في أشكال، ما في أسئلة ولا شيء. الأسئلة تأتي الأسئلة إن شاء الله بدون أسئلة، اللي بيسأل يكتب ورقة وعلى غير رأس. على كل حال هذه هي صفة الصلاة، والصلاة تعالى أن يوفقنا لما في الخير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، ليكون منتظرا لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأهم شيء هنا أراد بالنسبة للصلاة، بعد أن يجري الإنسان أفعاله على السنة، أهم شيء حضور القلب. لأن كثيرا من الناس الآن لا تتسلط على المواجهات والوساوس إلا إذا دخل بالصلاة، ومع ذلك تجد يوسوس ويهوجس بأشياء ليس لها فائدة إطلاقا، وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويسلم تطير عنه كل هذه الهواجس. انتهى الوقت الآن؟ هات الأسئلة. طيب قبل أن نبدأ بالأسئلة، بارك الله فيكم، في الصباح إن شاء الله ما في دراسة، لأن اليوم جمعة، يعني بعد الفجر ليس فيه دراسة الليلة، لأن اليوم جمعة، ونحب أن الناس يستريحون حتى يأتوا إلى الجمعة مبكرين. لا شاء الله نسأل في دراسة على الأسئلة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، لمن معتش الله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم. يقول السائل: لدي والدة محبة للخير وفعل الطاعات، ولكن هذا الفعل يشوبه بعض الأخطاء، فمثلا هي دائمة الصيام، ولكن الأطباء ينصحونها بالتخفيف من ذلك فلا ترضخ له، وثانيا هي دائمة القيام، ولكن هذا يؤدي إلى مرضها والإضرار بها بالصحة، وقد نصحناها بعدم القيام لما يسببه لها من تعب، ولكنها تلجأ إلى بعض الأدوية التي تساعدها على ذلك وهي مضرة بالصحة، وكذلك تريد الذهاب دائما إلى الحرم والطواف بالبيت، وخاصة يومي الخميس والجمعة، فتمهق نفسها بالطواف والصلاة وتعود إلى بيتها ولا في أشد حالة التعب، أنني أمتنع عن إيصالها للحرم كنوع من الاحتجاج على ما تقوم به، فتقوم بالذهاب مع السائق وكذلك العودة، دون مرافق معها، فما رأي فضيلتكم فيما تقوم به وأقوم به، وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال يتضمن خلاصته أن لديه أما حريصة على قول الخير، لكنها تشق على نفسها في ذلك، وهذا خلاف المشروع، فإنه ليس من المشروع بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادات تشق عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد قال رضي الله عنه: إنه يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فالإنسان نفسه عنده أمانة يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكرفوا من العمل ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حتى تمل. وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب إذا كان يشق عليه فإنه يعفى له عنه، فما بالك بالشيء المستحب. التحصيل الواجب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن الحصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. انتبه يا أخي، صل قائما، والقيام بالفرض واجب فالركن، لا تصح الصلاة إلا به، فإن لم تستطع فقاعدا. ايش طيب ايش ايه ايش حتى مع الأولين. فإن لم تستطع وقائلا فإن لم تستطع فعلى جنب. فنقول لهذه المرأة نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة بطاعته، لكننا نقول لها ينبغي لنا أن تتمشى بطاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وأن لا تكلف نفسها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر ماذا قال لهم؟ قال: ارضوا على أنفسكم، لا تكلفوها، امشوا بطمأنينة كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة، لا يستعجلوا في المشي حتى تركع الإبل ولا تتكلف المشي. فالحاصل أن نصيحتي لهذه الأم، ولعل السائل يبلغها ذلك عن طريق المسجلات، أن تتقي الله بنفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره. وأن ركوبها مع السائق وقتها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل في السيارة غير محرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. وهذا النهي عام. أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم ولو كان معها غيره. فهنا أمران: خلوة هذه حرام في الحضر والسفر، وسفر هذا حرام إلا بمحرم، لكن حرام بالسفر فقط. الحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل. لا يحل المرأة أن تركب وحدها مع السائق لأنها في خلوة مع رجل. يقول بعض الناس إن هذا ليس بخلوة لأنها تمشي بالسوق، فيقال بل هو خلوة. وأعظم، لأن غالب السيارات الآن تغلق الزجاجات، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه في الواقع حال بها في غرفته، يعني السيارة بمنزلة الغرفة. ولأننا نسأل كثيرا عن مثل هذه المسائل يحدث فيها حواجز خطيرة جدا، نحن على حسب ما يعني ما يأتينا من الاستفسارات أو السؤالات عن هذا، يحدث حوادث خطيرة للغاية. حتى سئلنا عن مسائل وقعت في هذا الشهر، في شهر رمضان، من هذا النوع من الذين يذهبون بالنساء في السيارات وحدهم، فيها خطيرة لا أحب أن أذكرها في هذا المقام، لأنها دنيئة جدا، تفسد عليهم صيامهم إذا أركض المرأة وحدها معهم. فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يجتمع ولأنه يفتي إلى مفاسد وفتن كثيرة. فهذه المرأة الآن مسكينة تذهب إلى الحرم مع السائق وحدها يخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها. نعم. أما بالنسبة لامتناع الإبن عن إيصالها إلى المسجد الحرام، فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة أنها مصرة على الذهاب، فأرى أن لا يمتنع ما دامت إذا لم يذهب بها، طلبت من السائق أن يذهب بها وهو محرم،

يمكن صلي عليهم؟ طيب، ونحن في المكان، ونحن في المكان. Thank you. فتذكروا.